ترنمي أيتها السماوات لأن الرب قد فعل. اهتفي يا أسافل الأرض، أشيدي أيتها الجبال ترنما، الوعر وكل شجرة فيه، لأن الرب قد فدى يعقوب وفي إسرائيل تمجد. هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي؟ مبطل آيات المخادعين ومحمق العرافين، مرجع الحكماء إلى الوراء ومجهل معرفتهم، مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنين وخربها أقيم، القائل للجة شفي وأنهارك أجفف، القائل عن كورش راعية فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس.